ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. والذين يتصدقون لوجه الله وطلب الثواب من الله وليزدادوا هدى وثباتا على الإيمان، أو أن نفوسهم المطمئنة تدفعهم إلى الصدقة لثباتها على الحق، فهؤلاء مثلهم كمثل بستان أخضر كثير الشجر طيب التربة حسن الثمر بمكان مرتفع من الأرض، وهو أحسن الأمكنة للزراعة حيث تضربه الشمس ويباشره الهواء، ثم أصابه غيث غزير فأثمر البستان ضعف نتاجه مرتين، فإن لم يباشره الغيث المدرار كفاه الندى الخفيف مع الهواء اللطيف، لأن المحل خصب والمكان مرتفع يداخله الهواء ويباشره الضياء. وهذا مثل المؤمن الصادق في نفقته، يعظم الله صدقته لإخلاصه وصدقه وسخائه وحبه لمرضاة ربه ومسارعته فيما يحبه مولاه. والذي يميز النيات ويعلم السرائر هو الله وحده، لأنه بصير بالأعمال مطلع على الأحوال، يعلم المخلص من المرائي. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هل يحب أحدكم أن يكون له بستان مثمر بالنخيل والأعناب وهما أنفع الأشجار وأبرك الثمار، وفي البستان أنواع الفواكه والخضروات، وفي البستان نهر عذب سائح جار يتدفق بالماء بلا مشقة ولا تعب، وصاحب البستان شيخ كبير ضعيف عن الكد والتكسب لعياله الضعفاء وأطفاله الصغار، وهو ينتظر ثمر البستان، وفجأة هبت على البستان عاصفة فيها نار ودمار، فاحترق البستان كله وذهب الشجر جميعه. وهذا المثل ذروة الحسن وغاية البهاء ونهاية الإشراق، وهو مثل من عمل عملا صالحا ثم أفسده بالرياء وأذهبه بالمعاصي، فلما أتى إلى عمله يوم الفقر الأكبر أحوج ما يكون إليه وجده هباء منثورا وسعيا باطلا لفساد نيته وخبث طويته وقبح سريرته. فالله يوضح لنا الأمثال لعلنا نتدبر ونعتبر، فنخاف ونحذر ونخلص ونتصدق. فالرياء يتسلط على عمل الإنسان كما يتسلط الحريق على البستان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أيها المؤمنون، تصدقوا من الحلال الطيب الذي بذلتم الجهد في كسبه من التجارة والعمل، وتصدقوا مما أنبتته الأرض من الحبوب والثمار، ولا تقصدوا الرديء الرخيص فتعطوه الناس وأنتم لا تقبلونه لرداءته إلا بالمسامحة وغض الطرف عنه، فكيف تتصدقون على غيركم ما لا ترضون لأنفسكم، وفيه معاملة الناس معاملة النفس واختيار الأجود في الصدقة؟ وتيقنوا أن الله غني عن صدقاتكم فهي لأنفسكم، وشاكر لمن تصدق منكم، أو غني عمن بخل، حامد لمن أعطى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. عليكم بالصدقة والإنفاق في وجوه الخير، ولا تصدقوا وسوسة الشيطان وأمره لكم بالبخل خوفا من الفقر. ووعد الله أصدق بغفران ذنوبكم إذا أنفقتم، لأن الصدقة تكفر الذنب، ثم إن الله يخلف عليكم ما أنفقتم. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال، بل تزده. وانظر كيف قابل وعد الشيطان بالفقر بالوعد بالغنى، وأمره بالفحشاء بالوعد بالمغفرة. فخير الدنيا والآخرة عند الله، لأنه واسع الفضل لا تعجزه مسألة السائلين، كثير الإحسان لعموم الناس أجمعين، وهو عليم بمواضع العطاء ومن يستحق الثواب والثناء. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. والله سبحانه يعطي الفقه في الدين والفهم في المسائل والعمل النافع والبصيرة في الأمور والسداد في القول والعمل من يشاء له الخير من عباده، ومن يختصه بالفضل من خلقه. ومن يعطى هذه المكاسب الربانية والمواهب الإلهية فقد أعطي الخير الكثير والفضل الوفير والنصيب الكبير. وما يستفيد من الآيات ويتعظ بالأمثال إلا نير البصيرة، حي القلب، صحيح الفهم. أما مظلم الفؤاد، سفيه الإدراك، فلا تذكر ولا اعتبار، فلا علم نافع ولا عمل صالح.